ما يجتنى قريب. وقال الحسن فبأي آلاء نعمه. وقال قتادة ربكما تكذبان يعني الجن والإنس. وقال وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيهزم الجمع, وهذا سيهزم الآن عن الجملة فعل مضارع, ودائما فعل مضارع يدل على الحال والاستقبال. ومعنى ذلك أن الله قال سيهزم ودخل كمان السين عليها, معناه في المستقبل. وهذا قد حصل, سيهزم الجمع. الآن في مكة كانوا هم يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤذون أصحابه ويضيقون على أصحابه, وبعد ذلك قال سيهزم الجمع. متى سيهزم الجمع؟ جاء في المستقبل في غزوة بدر. وفي غزوة بدر هزم الجمع, نعم, وولوا الأدبار, فقتل الرسول 70 وأزر 70 والباقون فروا, فولوا الأدبار يعني. وقال هذا معناه سيهزم الجمع, وهي السورة قال عز سيهزم الجمع. هذا ومن قبل في تخويف أهل مكة كانوا يقولون نحن جمع منتصر, يعني جماعة أمرنا مجتمع منتصر ممتنع لا يرام, لأنهم أكثر قوة وأكثر يعني كثرة من الناس. فصدق الله وعده وهزم يوم بدر. وعن عمر رضي الله تعالى عنه لما نزل سيهزم الجمع ولينا الدبر قلت لا أدري أي جمع يهزم, يعني لا أدري أي جمع يهزم. فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثر في درعه ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر, أي سيهزم كفار مكة ويولون الأدبار. قال ويولون الدبر, وكان لا يولون الأدبار, ما قال كذا. ليش؟ عشان القرآن كله يعني السورة كلها يعني فيها آخرها راء, اختلفت الساعة وانشق القمر, أن يروا آية يعرض ويقول سحر واتبعوا هم كل أمر مستقيم, كلها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولو قال الأدبار أثر مناسبة, سجع مناسب, والسجع الذي بدون يتكلم, والسجع اللي مثل هذا محمود, والسجع الذي يتكلم فيه الرسول زمه صلى الله عليه وسلم. هذا مثل هذه الأشياء جو, وكثير هذا في القرآن. مثلا يجي هذه السورة كده كلها راء, يجي سورة ثانية مثل زي الرحمن كلها نون, فهذا مثل أشياء. فكان عمر يقول ما سيهزم الجمع, مين هم دول؟ قال وإذا به في غزوة بدر تحقق ذلك وحصل لنا ذلك. يعني الرسول قتل 70 وأسر 70 والباقون فروا رجعوا إلى مكة خائبين لخسران بالبكاء والنحر. ثم ذكر الحديث إيه؟ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس, هذا يعني السند الأول. بعد ذلك حدثنا محمد قال أخبرنا عبقان بن مسلم عن وهيب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن قال وهو في قبة يوم بدر. وهذا مرسل لأن عبد الله بن عباس ما كان حاضر يوم بدر, كان عمره يمكن ذات الوقت يعني 7 سنوات أو 5 سنوات أو ما كان في مكة, لم يكن يعني موجود, إنما روى من الصحابة, روى من إيه من الصحابة, وهذا مرسل الصحابة يعني معتبر. إلا هو لما توفي في حجة الوداع كان عمره 13 سنة يعني ما بلغ, يقول ناهزت الاحتلام يعني قريب من البلوغ لكن لم يبلغ, عمره 13-12 سنة. فلذلك هو هذا مرسل. إذا سمع هذا الحديث من إيه؟ من أحد الصحابة الكبار, من عمر أو من حتى والده ما كان, والده من أسرى بدر, فلذلك هذا يسمى مرسل. ومرسل الصحابة خصوصا في بعض الكتب كالموطأ كلها يعني تقريبا يعني مرفوعة ولها قيمة. وهو في قبة يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك, أنشدك يعني أطلب منك أن يعني تعطيني عهدك الذي, وهذا العهد قول الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصور, هذا الوعد. الله يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين, والرسول من المرسلين, فأسألك يعني عهدك الذي وعدتنا أنك تنصر المرسلين على الكافرين وعلى المشركين, وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في آية أخرى, إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأسألك هذا الذي وعدتني إياه أن تحققه في هذا اليوم, وبالفعل ما لما دعا الرسول وكان يدعو ويرفع يديه ويدعو حتى كان يسقط يعني رداءه فيقوم بكر رضاه عليه، حتى بعد ذلك قال له انشدك ان تشاء الا تعبد، يعني ان تشاء يعني ان تهلك هذه الجماعه لا تعبد في الارض، هذول هم اذا اهلكتم هذول مثلا سلطت قريش عليهم فقتلوهم عن اخرهم يعني لم تعبد، فلأجل ذلك وأسألك يعني وعدك الذي وعدتني وهو أنك في كتاب ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم المنصورون وإن جندنا لم بعد. فأخذ أبو بكر بيدي فقال حسبك يا رسول الله وألححت على ربك، وهو يثب في الدرع يعني يتحرك يعني يمشي من معنى يثب معنى لأن الدرع ثقيل، إيش الدرع من كما عن ثوب أو قميص من حديد يعني يكون ضيق، فيلبس الإنسان المجاهد في سبيل الله فيكون يغطي له، فلو ضرب بالسيف أو ضرب بالرب لا يصل إليه. فخرج الرسول بعد ذلك ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فالصحابة علموا ذلك سيهزم الجمع فعل مضارع، وقد حصل هذا الهزيمة في يوم بدر وتتابع بعدها سيهزم الجمع الجمع لهم كفار قريش ويولون الدبر يعني ويولون الأدبار، أتى بالدبر لأجل إيه؟ لأجل الآيات كلها بهذه الطريقة، وهذا موجود كثير في القرآن، تجي آية كلها مثلا مفتوحة تجي أصلا زي والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، كان لازم من جهة اللغة العربية والليل إذا يسري فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناس والجاد وعلى رفع الضم المقدر على الياء منع من ظهورها الثقل كده، لكن جاء كده وهذا موجود يعني في الجلالين أنا كان شفته يعني قال لي كثير يعني واحد يقول والليل إذا يسر كيف يجزم والليل إذا يسر الرأس ساكن والفعل مرفوع ما دخل لا ناصب ولا جازم إذن قال للآيات وهذا موجود يعني في فالسجع اللي مثل هذا ممدوح، وأما السجع الذي به تكلف فهذا مضمون مثل واحد سجع ضد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يعني كيف يعني أؤدي دية من لم يصحل نعم ولم يتكلم أو كلام ذلك، قال هذا سجع كسجع الكهان. ثم قال بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، بل الساعة والساعة معناه يوم القيامة موعدهم والساعة أدهى وأمر. الآن مثلا إيش نال كفار قريش في بدر؟ يعني قتل الرسول 70 وأسر 70، هذا دحين حصل، بعد ذلك يوم القيامة هؤلاء الكفار يكون إيه أشد يدخلون في النار ويعذبون ويكون عذاب يعني مستمر، مثل ما قال الله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فلذلك يقول بل الساعة موعدهم يعني بل الساعة هو يوم القيامة موعد هؤلاء الكفار المشركون الذين آتوا الرسول وآتوا أصحابه وجاءوا ليقاتلوا كمان نعم والساعة أدهى وأمر، يوم القيامة أدهى وأمر يعني من المرارة، والمرارة معناه الشيء المر جدا زي ما نقول مثلا الحمض المر أو الأشياء المرة، فهناك يعني العذاب اللي يكون يوم القيامة أشد من العذاب الذي ناله الآن في بدر، هذا معناه يعني أشد مرارة من العذاب الذي ناله الآن في الدنيا أو ناله في البرزخ، لأن كذلك في البرزخ لما الآن الرسول كان ناداه يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، فقالوا الصحابة للرسول أتنادي ناسا قد جيفوا؟ قالوا ما أنتم بأسمع منه يسمعوا ولكن لا يستطيعون الجواب ويكون عذابهم يوم القيامة أشد من هذا العذاب، وقد يكون في البرزخ كذلك نالهم عذاب والعذاب الآخر يكون هو أشد من ذلك. إيش الدليل؟ قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام ابن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يوسف بن ماهق قال قال إني عند عائشة أم المؤمنين قالت لقد أنزل على محمد من مكة وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يقول عن عائشة أم المؤمنين بعد ما تزور قال لقد أنزل على محمد يعني أنزل على الرسول بمكة، وهذا جائز أن الإنسان في الغيبة يقول أنزل على محمد، في الخطاب ما يقول يا محمد أنزل على لإني لجارية يعني معناها شابة صغيرة، لأن الرسول عقد عليها وعمرها 6 سنوات ودخل عليها وعمرها 9 سنين يعني الرسول عقد عليها عمرها 6 سنوات في مكة قبل أن يهاجر، ودخل عليها الرسول وهو بالمدينة وعمرها 9 سنوات. وهذا ممكن، وقد سمعنا كان قبل مدة من الزمان هذه أحاديث موجودة في صحيح البخاري، جماعة من الشباب أنكر هذا، كيف واحد عمره 9 سنوات يتزوج؟ وهذا ممكن الآن موجود يعني في بعض البلاد، نعم في أفريقيا البلاد الحارة ممكن يعني مرأة تكون عمرها 9 سنوات تلد. ها ليه؟ لأن مرأة مثلا مترفهة تأكل وتشرب ولا تعمل أي عمل، نعم، ويكون سنها 9 سنوات تصير كبيرة في الجسم ويتزوج خلاص تيجي تلد. أما البلاد الباردة شديد يمكن ما يمكن. فلذلك البلوغ مثلا في بعض البلاد الباردة يعني إلى 18 سنة إلى 20 سنة، في بعض البلاد الحارة أبدا يمكن 10-11 سنة. ويكفي ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن العاص بين الأب والولد 13-11 سنة. عمرو بن العاص يعني عمره 13 وهذا عمره يعني 11، وهذا ممكن أبدا يعني أي إنسان يدرك كثير من الناس. أما الناس الضعاف والفقراء هذا يمكن أن يبقى، ولأن ذلك تقول جارية يعني أنها مطلوب، ولكن تعرف لأن فيه ذكاء وفيه علم، وهي مع والدها ومع أمها لما تسمع القرآن تحفظ شيء، ومعلوم الذي عمره 6 سنوات يحفظ كثير من الأشياء، يحفظ كثير من الأشياء القرآنية إذا كان هو متنور يحفظ كثير. ويكفي ذلك ما مر علينا في دراستنا في الصلاة أن الرسول جاء جماعة من العرب وأكرمهم ثم قال لهم إذا عدتم إلى بلادكم نعم فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكثركم قرآنا. فلاحظ نظر في قريتهم وجد ولد صغير كده عمره 6 سنوات أو 5 سنوات وكان هو يشوف الصحابة يمروا حفظوا كثير من القرآن، قدموا يسار يصلي بهم، ها يصلي بهم عمره 6 سنوات هو يصلي إمام يصلي بهم عمره 6 سنوات. حتى بعد مرة من المرات جاء واحد وتعرف فقرة، ها تكلم غطوا علينا أسقى قارئكم، ها يعني عورة باين لأنه ثوبه كده صغير، فإذا سجد يمكن يبان شيء منه، فقول اشتروا له ثوب جديد حلو فلبسه ففرح به فرحا عظيما جدا. ها الصغير لما يلبسوا ثوب فرحا، فما في شيء. لكن بعض اذا كان اكثركم قران لكن كذلك افقهكم، ها على كل حال يمكن هذا فقه في القران، لكن هذولك هو احسن منهم، هذولك يمكن ما يحفظ ولا سوره من القران ولا ايه من القران، هو يحفظ له يمكن 20 آية 30 آية. فلذلك هذا والساعة أدهى وأمر يعني أشد مرارة من هذا. ثم ذكر حدثنا إسحاق حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة، فإن الصحابة يعني بنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبة، والقبة هذه من أدم يعني ما هي قبة من حديد ولا قبة من النحاس ولا من صفر ولا شيء، القبة معناه خيمة، هذا معنى القبة. إيش معنى القبة؟ خيمة من أدم يعني من إيه من جلد، فكان الرسول يجلس فيها وهو الذي يتصرف يأمر المجاهدين يجلسوا في كذا يعملوا كذا يعملوا كذا، هذا معناه هذا. أنشدك عهدك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو أنشدك عهدك، إيش هو عهدك؟ أنك تنصرنا، نحن نسألك أن تنصرنا، وأنت وعدت ذلك، ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم، فهذا وعدك فأرجو أن تحقق لنا وعدك. فحقق الله وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن نصر الرسول على قريش وقتل الرسول 70 وأسر 70، وهؤلاء الأسرى كذلك ما أحد منهم يخرج إلا يسلم مبلغ من المال. ثم بعد ذلك الباقون عادوا بالخزي والعار إلى مكة وأصبحوا في مكة سنة بدون فرح وبدون سرور، لأن كل هؤلاء الذين قتلوا من إيه؟ من صناديدهم ومن كبرائهم، يعني أصبح سنة كاملة ما في فرح أبدا، ما في إلا البكاء والنحيف. اللهم إن شئت لم تعبد، يعني إن تهلك هذه الجماعة، هؤلاء الجماعة الذين خرجوا إلى بدر لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده وقال حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك، يعني بالغت في الإلحاء، لأن الرسول كان يدعو دعاء حتى كان يسقط رداءه وكان أبو بكر يضع عليه. إن شئت هذا حلفت ولا سألت؟ يعني إن شئت، إذا شئت لم تعبد في الأرض، هذا معناه. إن شئت يعني إن أهلكت المؤمنين هؤلاء لم تعبد، لأن المؤمن منهم مهدور. وشوية كمان كان في المدينة يمكن، لأن الرسول ما خرج لقتال قريش، خرج معاه 300 و400، يعني إن أهلكت هذول ما في من يعبدك خلاص. فلذلك هذا إن شئت يقول المفعول محذوف، المحكوم لم تعبد بعد. فأخذ أبو بكر بيدي وقال حسبك يا رسول الله، الححت على ربك، يعني بالغت في إيه؟ في السؤال وهو في الدرع. فخرج وهو يقول سينصب الجمع ويردون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يوم القيامة عذابهم يوم القيامة أشد من عذابهم في بدر في يوم ما قتلوا وفي البرزخ، لأنه في عذاب في الآن قتل، وفي البرزخ كمان في عذاب، وبعد ذلك يوم القيامة العذاب الأكبر هناك يتحقق عنه. ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم سورة الرحمن. وتقريب سورة الرحمن هي مكية، يعني أكثر العلماء وكلها يقولوا أنه، وهناك من يقول أن في بعض آيات منها، ويكفي ذلك أنها نزلت في مكة. ويقول أن عبد الله بن مسعود لما حفظها ذهب إلى حول الكعبة وقرأها جهرا أمام قريش، فضربوه ضربا حتى كادوا يقتلوه. وهذا وعبد الله بن مسعود رجل عظيم قوي، لكنه فيه ايه من جهة انه ما له يعني من يحميه من القبائل الكبيرة، فلذلك ضربوه ضربا شديدا لانه قرأ عليهم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم، فبأي آلاء ربكما، وهم يفهموا آلاء ما تكذبان، يعني الانس والجن فاهمين، يعني ناس عرب فاهمين ايش تقول. فضربوه ضربا شديدا عشان ايه يبراها هناك حول الكعبة. لكن لو قرأها بكر ولا عمر ولا هذا يمكن ما يقدر عليه المتين عن إيه؟ فيقول الرحمن أنها مكية، إلا ما روى همام وقتادة أنها مدنية، وقال كيف تكون مدنية وإنما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عكاظ كمان، وسمعته الجن. وأول شيء سمعت قريش من القرآن جهرا سورة الرحمن. وقرأ ابن مسعود عند الحجر فضربوه حتى أثروا في وجهه. وفي رواية سعيد لم قتال إلا مكية، وقال السخاوي نزلت قبلها الأتى عن الإنسان وبعد سورة الرعد، وهي 1636 حرفا و351 كلمة و78 آية أنزلت حين قالوا ومن الرحمن. قالوا ومن الرحمن، لأنهما قريش يقول ما في رحمن إلا مسيلمة الكذاب، هذا هو الرحمن. فالله رد عليه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. وفي آية أخرى تقدم لنا برضو أن الرسول قال لهم يعني الله لا تتخذوا إلهين اثنين، أنزل الله في سورة آلة لا تتخذوا إلهين اثنين. وإذا الرسول ساجد سمعوا يقول يا الله يا رحمن، قالوا تعالوا تفرجوا على محمد هذا، يقول لكم لا تدعوا اثنين وهو يدعو اثنين. فأنزل الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. ليس الله والرحمن مسمى لشخصين، بل هو الله والرحمن مسمى واحد. ولذلك الرسول لما كتب ذلك في صبح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا نحن ما نعرف الرحمن الرحيم، لازم تكتب باسمك اللهم إلا كنت. كذلك ما كتب نسب محمد عبد الله ورسوله، قالوا لا نحن ما نعرف، إذا كان عبد الله ورسوله نحن نصير ظلمناه، اكتب اسمك واسم أبوك محمد ابن عبد الله. وبالفعل بعد ذلك جاء في الأحاديث أن الرسول كتب، وفي بعض الروايات أنه علي ماذا بيمسح، كيف يمسح رسول الله، بعد ذلك أكد عليه الرسول، فإذا أكد عليه يمسح، أو أن الرسول الذي ما كتب ولا قرأ فيه يعرف فيه محل الرحمن ويمسح، فيصير هذا إعجاز معجزة. رجل لم يكتب ولم يقرأ مرة يجي له واحد يوريه الكتاب يعرف فيه محل الرحمن ويمسح، فيصير هذا معجزة إعجاز هذا خلاص. فهذا معناه الرحمن، والرحمن اسم من أسمائه تعالى، الاسم العظيم، وهو رحمن الدنيا والآخر. أما رحيم فهو رحيم المؤمنين، ولذلك قال وكان بالمؤمنين رحيما. قال وقال والرحمن وكذا، وقعت السورة بدون البسملة عندهم. وزاد أبو ذر البسملة الرحمن عندنا، وارتفاعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر الرحمن لله أو الرحمن هو أو خبر محمود هو الرحمن، يعني نقدر نقول هو الرحمن. وهناك بعض من يقول في من جهة الإعراب الرحمن مبتدأ وجملة علم القرآن خبر، هذا أحسن يعني فلا في حذف ولا شيء. الرحمن علم القرآن، الرحمن مبتدأ وجملة علم القرآن فعل وفاعل مفعول، الجملة من الفعل والفاعل خبر خلاص يصير ما في أو هو الرحمن أو نقول سورة سورة الرحمن هذا لا سورة الرحمن يصير مضاف إنه يقول سورة الرحمن يصير مضاف إيه إلا إذا كان حذفنا سورة ودينا الرحمن هذا ولذلك هذا أحسن الرحمن علم القرآن خلاص مبتدأ وخبر خلاص انتهى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان وكان هنا وخير الخبر وعلم القرآن وهو تمام الآية وقال مجاهد بحسبان فحسبان الرحى قال الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان فحسبان الرحى حسبان الرحى معنى اليد التي حول الرحى معنى الرحى كناية عن آلة لطحن إيه الحب والبخل والذرة ولا يزال كان موجود في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها حتى جاءت الآلات الحديثة المكائن الآن خلاص صارت نمية ولا أحد يبغاها لكن يمكن في بعض البلاد لا يزال إلى الآن وكان يحط كده راح نشبها إلى ثم بعد ذلك يمسك كده ويحط الحب بغري ويخرج الدقيق منه من الأطراف فهذا وإيش معنى؟ معنى تسير وذلك الشمس والقمر بحسبان تحت أمر الرب كل يوم الشمس تشرق من الشمس وتغرب القمر كذلك في أول يوم صغير كذا ثم بعد ذلك يكبر يكبر يكبر حتى يصير 15 ثم بعد ذلك يرجع يصغر يصغر يصغر يصغر حتى يصير يوم 28 أو يوم 29 يغيب ليلة أو ليلتين ثم يحمل ليه؟ فيها فوائد عظيمة جدا ولذلك يقول الله تعالى في كتاب القرآن يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يعني هذا لو كان القمر مثل الشمس ما يصير الناس يعرفوه ما يعرف متى مثلا محمد متى عدة المرأة المطلقة ومتى عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ومتى يعني وقت الدين إذا تباينتم إلى أجل مسمى متى محرم ومتى صفر ومتى ربيع الأول ومتى جمعة الأولى ومتى رمضان لا يمكن يعرف بالشمس لما يعرف بالقمر ولأجل ذلك قال يسألونك عن الأهلة والسؤال إيه يسألونك ليش الهلال أول ما يطلع كده صغير وبعدين يكبر وبعدين يصغر هذا السؤال هو كده فالله ما جاوبهم على هذا قال هي مواقيت للناس والحج حتى نعرف مواقيت للناس متى شهر ذي الحجة ما يمكن متى رمضان متى رجب هذا لا يعرف إلا بإيه بالشهور القمرية ولأجل ذلك الشهور القمرية أنظر الشهر إما 29 وإما 30 الأشهر الإفرنجية هذه أبدا في واحد 28 وفي واحد 30 وثلاثين وثلاثين وهي شمسية يعني ثم هي في دائما في إيه الأشهر الإفرنجية هذه دائما الشهر في إلا في الشتاء في الشتاء والذي في الصيف في الصيف أبدا ما عمره جاء بخلاف الأشهر القمرية مثلا رمضان يجي مرات في الشتاء ومرات يجي في الصيف الحج يجي مرة في الصيف مرة في الشتاء أما الأشهر الإفرنجية هذه لا أبدا يناير دائما في الشتاء فبراير دحين حقنا دائما اللي هو يقول فيه كذلك ومارس كذلك وتيجي أغسطس صلاة في أشد الحرارة عمره ما صار في الحرارة وهذا يعني ذلك يعني ولكن الدول كل الدول ما في أحد يؤرخ بالقمر إلا المملكة العربية السعودية سواء إسلامية أو غير إسلامية كل الدول في العالم كلها ما تؤرخ إلا بالشهور الإفرنجية يعني هذا مشكلة إلا القمرية كان خصوصا المسلمين كان يؤرخ بها فلذلك قال بحسبان يعني كحسبان الرحى إيه؟ قال مثل خطب الرحى والحسبان قد يكون مصدر حسبته حاسما وحسبانا مثل الغفران والكفران والرجحان والنقصان والبرهان وقد يكون جمع حساب كالشمان والرقبان والنقصان والتقدير والشمس والقمر يجريان بحسبان وتعليق مجاهد رواه عبد بن حميد عن شبابه وعن رفاعة وورقاء عن أبي نجيح بلفظه قال يدوران في مثل قطب الرحى كما ذكرنا وعن الضحاك يعرف يجريان يجريان وقيل بحسبان ومنازل لا يعدونها وقال بحسب تحسب الأوقات تحسب الأوقات والأعمار كذلك تحسب الأوقات والأعمار كيف أعمار الناس يعيشوا هذا ربنا كتب له 10 سنوات وهذا كتب له 50 سنة وهذا كتب له 100 ليش يعرف بالأشهر القمرية يعني ها بايه جريان الشمس والقمر هذا يعني. كذلك الديون، واحد دين انسان يقول له في شهر محرم او بعد 5 أشهر او بعد 6 أشهر هذه يعني يعرف بهذه الاشهر ويكون وقال غير واقيم الوزن يريد لسان الميزان ها وقال غير هذا قال مجاهد وهذا قال غير قال غير مجاهد في تفسير وقال غير واقيم الوزن يريد لسان الميزان معلوم الميزان الموجود الان في ايه في الوسط كده هنا كفه وهنا كفه وهنا في الوسط نعم في لسان وهذا اللسان هو الذي يزن اقيم يعني يعني اعطوا كل واحد لا تبخسوا الكيل او الميزان الميزان لأن هذه الإبرة هي التي تبين فإذا كان يبقى يغش يغش ما يخاف الله ولذلك القرآن يقول ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون فالميزان إذن هنا الوزن معناه لسان الميزان خليه معتدل لا يساوي فيه غش ولا يحط فيه شيء ولا يحط من تحت كده يعني ناس غشاشين كثير يعني فهذا معناه وقال غير وأقيم الوزن أي يريد لسان الميزان خطوات تمام وكل واحد يعني يأخذ حقه تماما وأقيم الوزن بالقسط يعني بالعدل ولا تقصر يريد لسان الميزان وروى هكذا عن أبي الدرداء فإنه قال أقيم لسان الميزان بالقسط أي بالعدل يعني بعيان الإقامة باليد والقسط يقول الإقامة باليد والقسط بالقلب ولا تخسر الميزان أي لا تطفف الكيل الموزون لا تطفف الكيل والموزون فالمطففين قرآن ويكفي ذلك أن كان قوم شعيب كانوا يفعلون ذلك ولذلك شعيب عليه السلام نهى قومه وإذا مدن أخاهم شعيب قال يا قوم عبد الله ما لك ولا تنقص الكيل والميزان فلذلك ثم قال جاء آية كمان والعصر والعصر والريحان ايش العصر العصر بقل الزرع اذا قطع يعني الزرع اذا كان طلع ونضرنا منه اشياء زائده هذا هو العصر هذا هو العصر يعني اذا قطع وقيل قبل ان يدرك كذلك العصر والريحان ورقه والريحان ايه ورقه ايه الاشياء الاخضر منه والحب الذي يؤكل منه الحب الذي يؤكل منه كالبر والدخن والذرة والشعير وغير ذلك فهذا يسمى حب والريحان في كلام العرب والريحان في كلام العرب يقول الرزق يعني جاء في بعض كلام العرب الريحان ايش معناه الرزق وقال بعضهم والعصر يريد المعكوم والعصر يريد المعكوم من الحب يعني كل واحد يفسر التفسير وكلها يعني لها أدلة والعصر يريد المعكوم من الحب والريحان النضيج النضج الذي نضج يعني بعد ما البر يستوي ويداس وهذا ثم بعد ذلك الذي لم يؤكل النضج الذي لم يؤكل وقال غير العصف ورق الحنطة الحنطة هو البر وقال الضحاك العصف التبن يعني العصف معناه التبن معنى التبن ايه لما يطلع الحب وقال الضحاك العصف التبن التبن ايش هو لما الحب لما ينتهي ويصل لآخر مرحلة ثم بعد ذلك يجد ثم يجعل في مكان ثم يداس إما بالآلات الحديثة الآن وإلا أول يأتي بالإيه بالحيوانات بالحمير أو بالبغال أو هذا فيدوسوا الآن بالآلات الحديثة كل شيء حتى رش يعني الآن في هذه في المملكة العربية السعودية رش النبات إيه بالرش ما يحتاج يسقيه أول يصير ماء قليل يكفي ولذلك ما شاء الله المملكة العربية السعودية يعني أصدرت من الحبوب وخصوصا البر أشياء ما يتصور لأنها بلاد صحراء حتى سمنا نبيع حتى على الأعداء ما شاء الله نبيع يعني لروسيا كمان ودول أوروبا فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على المملكة العربية السعودية ويجب عليهم أن يشكروا هذه النعم يعني بعد ما كانوا يورد الحب صار يعني يزيد عليهم حتى ولذلك يقول ما بيرد ولا يعني شيء من الحب من الخارج أبدا من سنوات الآن فهذه نعم عظيمة على الجميع أن يشكر هذا وقال مالك العصر أول ما ينبت أول ما ينبت سميه النبت هبورا وقال أبو مالك العصر أول ما ينبت يعني أول ما ينبت الزرع سميه إيش النبت النبت الزراع اللي في بلاد الأعاجم يعني في بلاد فرس والروم يسمى الزراع والفلاحين اللي يزرعوا يسموه هذا معنى فهم يسموه هبورا، النبط يسموه هبورا، يعني أول ما ينبت الزرع يسموها أولئك في بلاد الأعجام. وقال مجاهد العصف ورق الحنطة، وقال مجاهد اللي هو مجاهد بن جبر أجمل من تلاميذ عبد الله بن عباس الحنطة، والريحان الرزق، وبعضهم ذو العصف والريحان، بعضهم الريحان يقول الورق وبعضهم يقول الريحان، فلعد ذلك يعني تفاسير كل واحد يفسر الكل يعني تقريبا يمكن. ونشوف إيش قال. قال العصف بقل الزرع إذا قطع منه، وقيل قبل أن يدرك أي الزرع فذلك هو العصف. وكذا نقل عن فراء وعن ابن كيسان العصف ورق كل شيء خرج منه حمل، يبدو أولا ورقا ثم يكون سوقا، سوق معناه ما يقوم على إيه؟ على سال يرتفع كده هذا سوقا، ثم يحدث الله تعالى فيه أكماما، ثم يحدث في الأكمام الحب. وعن ابن عباس ورق الزرع الأخضر إذا قطعت رؤوسه ويبس هو العصف، وهذا المعروف يعني العصف إذا قطع ويبس يسمى العصف، جعله كعصف معكوم، جعله كعصف معكوم، نص القرآن. والريحان ورقه أي ورق الحب، وفي بعض النسخ رزقه بالراء والزاي، ونقل الثعلبي عن مجاهد الريحان الرزق، وعن مقاتل بن حيان الريحان الرزق بلغة حمير، وعن ابن عباس الريحان الريع، وعن الضحاك هو الطعام، فالعصف هو التبن والريحان ثمرته، وعن الحسن بن زيد هو ريحانكم، وهذا الذي ريحانكم الذي تشمون يعني الزهر الذي يشمها كالورد ولا هذا يسمى كذلك ريحان. وهذا فكرة. والرزق بالراء. وقال بعض من العصف يريد المأكول من الحب، أراد البعض الفراء، وقال العصف المأكول من الحب، والريحان النضيج الذي لم يأكل، والنضيج فعيل بمعنى المنضوج. وقال نضج التمر واللحم نضجا ونضيجا أي أدرك فهو نضيج يعني استوى. وقال غير كذا في رواية أبيه. وقال مجاهد العصف ورق الحنطة، وكذا رواه ابن نجيح عنه. وقال الضحاك العصف التبن، وهذا المعروف يعني أكثر الناس كما ذكره في تفسير من رواية جبير عنه. وقال مالك لا يعرف اسمه، وقال أبو زرعة وقال غير اسمه غزوان، وليس له في البخاري وغيره، وهو كوفي تابعي ثقة. وقول النبط بفتح النون والباء والموحدة والطاء بالأملة هم أهل الفلاحة من الأعاجم، يعني إيه؟ لأن كل بلاد فيها زراعة، فالذي عند العرب قد يسموه زارع، قد يسموه فلاح، قد يسموه كافر، زي ما قال في القرآن يعجب الكفار نباته. إيش الكفار هنا؟ معناه الزراع، الزارع إذا زرع زرع وطلع وصار طيب يناسب هذا، أبدا، لأنه بده يكسب بعد ذلك. يعني يسموه هبور، النبط يسموه التبن، هذا كل عصر من هذا يسموه هبور. يعني في بلاد العجم الزراع لما يطلع أول ما يطلع الزرع ده يسموه هبورا، هذا ولقلنا النبط معناه يعني ما ينبت يسميه النبط. إيش النبط؟ يقول زراع العاجم، يعني الفلاحين اللي يشتغلوا في بلاد العرب. مين ذاك الوقت العاجم؟ مين اللي معروف في بلاد العرب؟ فارس والروم. فارس معروف، إيران ومعان والروم الذي كانوا في بلاد الشام. فهم يسموها بوها، ونحن نسميه عصر في بلاد. والمارج اللهب الأصفر، وخلق الجان من مارج من نار، كلا الآية. وخلق الجان يعني أوجد الجان من مارج. الجان من هو؟ إبليس وذريته يعني. يقول عند الحبوب كذا عصف، يقوله بالدكان عفص بالدكان عند العطار. بالزراعة أدوية، للأدوية يمكن. وخلق الجان من المارد، وفسر المارد بالذي ذكره. وكذا رواه ابن أبي حاتم بسند عن مجاهد وهو من مرج القوم إذا اخترت. عن ابن عباس هو لسان النار. إيش المارد؟ كل لسان النار، معروف النار لما تكون لها كده مرتفع، هذا يعني المارد الذي يكون في إذا التهب. وقيل من مارج من لهب صاف خالص لا دخان فيه، في مرات النار يكون ما فيها دخان، يصير فيها لهب كده أحمر أو أصفر. فهذا يعني فخلق آدم من طين ومن تراب، وخلق إبليس وذريته من مارج، ولذلك يعني بيصعب أن يصير. قال خلقته من النار وخلقته من طين. ففيه كبر وفيه عظمة. فالأرض فيها تواضع، والذي هو يعني آدم عليه السلام وذريته، وهذا في هذه الأشياء. لا من خارج لا دخان فيه، والجان أبو الجن، وعن الضحاك هو إبليس، وعن الضحاك هو إبليس، وعن أبي عبيد الجان واحد الجن. وقال بعضهم قال مجاهد: رب المشرقين للشمس في الشتاء مشرق ومشرق في الصيف، ورب المغربين مغربها في الشتاء والصيف. هذا قال رب المشرقين ورب المغربين، يعني واحد لما يقرأ رب المشرقين ما في مشرقين، عندنا مشرق واحد. فإذا إيش المشرقين؟ رب المشرقين لأن الشمس في أيام الشتاء تشرق من جهة ما تشرق في أيام فصل الشيء، نحن ما نعرف هذه الأشياء ولا أفهم. دائما الشمس هنا في العالم في الجهة الجنوبية، يعني في الجهة الجنوبية في أيام الشتاء، في أيام الصيف تروح في الجهة الشمالية أبدا. أبدا. دحين مثلا هنا في المدينة ولا يمكن في كل البلاد، أي عمارة أو أي بيت واجهته إلى القبلة الشمس من الصباح إلى المغرب، إذا ما في قدام بيوت ولا شيء أبدا يصير داس. والجهة الشمالية أي واحد واجهته كده على الجهة الشمالية ما تدخل الشمس بيته أبدا. أي واحد مثلا عنده نوافذ والنطيق على الجهة الشمالية في أيام الشتاء ما يشوف الشمس أبدا، لكن في أيام الصيف طيب يجي الهواء بارد فيها. شيء مشاهد. وكذلك المغربين، مثلا لما تشرق هنا في أيام الشتاء تغرب كده، لكن لما تشرق من هنا تغرب في هذيك الجهة في الجهة الشمالية. فصار إيه إذا للشمس مشرقين، واحد مشرقين يعني مشرق للشتاء ومشرق رب المشرق. بعدات فيه رب المشارق كمان في سورة رب المشارق، لأنها تختلف مو لازم يعني بس هنا تخرج، يعني يمكن في أول يعني رب المشارق، رب المشارق معناه إن مثلا في أيام الشتاء، الشتاء كم شهر؟ 5 أشهر. هذا شيء مشاهد، مثلا أي واحد تشوفها في أيام الشتاء تدخل في محلات، دحين قريب الشتاء يغلق بعض المحلات ما تدخل الشمس، هذا شيء مشاهد يعني في بيوت اللي بيشوفه نحن. مثل أيام الشتاء تدخل في كثير من المحلات، الحين خلاص بتجي الصيف تغير سير الشمس. أبد. فلذلك هذا معنى رب المشارق ورب المغارب، أو رب المشرقين ورب المغربين معنى هذا. قال رب المشرقين للشمس في الشتاء ومشرق للشمس، والصيف رب المغربين مغربها في الشتاء والصيف. ثم بعد ذلك قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغيان لا يختلطان. ايش معنى لا يبغيان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ايش البحرين؟ معنى يعني البحرين هنا المراد به يقول بحر فارس والروم، بحر فارس والروم. ايش المراد به؟ الظاهر فيما يعني يظهر ان البحر الأبيض والبحر الأسود، أو البحار التي عندنا نحن مثلا الآن البحر الأحمر وبحر الخليج، لأنه في مسافة بينهم ما يمكن يختلطوا. إن هذا البحر في الجهة الغربية في جزيرة العرب، والثاني في الجهة الشرقية. والمراد بالبحار هنا يعني البحار المالح ليس الأنهار. إيش المراد بالبحر هنا؟ البحر المالح. والناس الأولين يسمى البحر للحلو والمالح، يعني كثير من البلاد العربية أفريقيا يقول عندنا البحر بحر النيجر. بحر النيجر هو هذا ما يسمى بحر، يسمى نهر، إنه حلو هذا. ومثلا يمكن بعض البلاد يقول بحر النيل، هذا يسمى إيه؟ يسمى نهر هذا. الحلو يسمى نهر، البحر يسمى المالح. والبحر هذا المالح له فوائد عظيمة جدا، تلطف الجو وأشياء كثيرة، وهو أكثر. أيهما أكثر في الأرض؟ هل الأرض اليابسة أو البحار؟ البحار أكثر. ولذلك دحين شو يقول لك محيط الهندي والمحيط الأطلسي، قد إيش شيء كبير معك. نحن البحر الأحمر ده الصغير تشوف ده. يعني مرات لما يجي في التلفزيون يعني مسافات لا تحد ولا تحصى. أما المحيطات هذه عادة تحدث ولا حرج. ويكفي ذلك أن الناس ما كانوا يعرفوا أمريكا ولا يدروا عنها، لأن هي وراء هذه البحار حتى بعد فيها يشوفوها. فلذلك لا يلتقيان يعني لا يختلطان، لأنه في بينهم فاصل. يعني واحد قد يظن أن يعني بحر نهر حلو ونهر مالح، يعني كان يظن هذا. لا، الصحيح أنه هذا بحر في جهة وهذا بحر في جهة، لا يمكن يلتقيان لأنه بينهم فاصل. أرض يابسة ما الاخر ما يمكن التخيان ابدا. هذا تقريبا هو ولذلك فسره بالعدل. قال مرج البحرين يلتقي بينهما برج لا يختلطان ولا يتغيران ولا يبقي احدهما على صاحبه وعن قتاده لا يتجاني على الناس بالغرق. والمراد بالبحرين بحر الروم وبحر الهند. بحر الروم وبحر الهند. بحر الهند الظاهر هذا البحر اللي في جهه عدن. وتضروا الحسن وقال وانتم الحاجز بين انتم الحاجز بين يعني البشر قاصر بين هذا البحر وبين هذا. وعن قتادة بحر فارس والروم بينهما برزخ وهو الجزائر. وعن مجاهد والضحاك يعني بحر السماء وبحر الارض يلتقيان كل عام. اخرج ابي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينهما من البعد ما لا ينبغي احدهما على صاحبه وتقديره يلتقيان على هذا على هذا يلتقيا وحذف ام وهو شائع في كلام العرب يلتقيان ان يلتقيا ان يلتقيا وحذف ام وهو شائع في كلام العرب من قوله تعالى ومن اياته يريكم برق ومن اياته يريكم برق ان يريكم برق. وهذا يؤيده. وقيل ان المراد بالبحرين بحر فارس وبحر الروم لان مسافه بينهما ممتده. والمنشآت ما رفع وقلعه من السفن ما رفع قلعه من السفن وله الجوار وله الجواري كذا اسمه استقال وله الجواري وبرضه هنا بأي الآن إنه رفع قلعه قلعه قلنا الشراع الشراع حق السفينة اللي يخلي السفينة تمشي قلعه يعني الشراع حقه زي ما يقول دحين هو اللي يساوي من ايه من قلع او من قماش فهو لما يجي الريح يدفعه الى الامام لو جاءت الريح بالعكس قد ترد الى محل يعني وهذا كثير ما يقع وقد مرات يهلك ايه ركاب السفن قلعه معنى يعني الشراع الذي يسير ايه السفينة والسفن هذه كانت السفن القديمة اما السفن الحديثة لا الان تمشي بايه بالديزل او بالبنزين او بغير ذلك زي الطائرات السفن كناية يعني كناية عن بلد ينزلوها فيها كذا من الأكنان فيها كذا من الإبل وكذا من البقر فأنا أول اللي مشوا على الفحم الفحم أو كمان قال لا ما في إلا الشراع بعدين دحين صار الفحم بعدين صار الفحم دحين خلاص دحين بالبيزل أو بالبنزين أو بهذا. قرأ حمزة وبكر وعاصم بكسر الشين والباقون بفتحها خلعه بكسر وقصح الكرماني ولكن وهو الشراع وهو الشراع. وقال مجاهد كالفخار كما يصنع الفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان المراد بالإنسان من هنا آدم عليه السلام ولذلك مرات الإنسان يجي يراد به الكافر ومرات يراد به كل الإنسان ومرات يراد به يعني القرآن يعني إنسان في ألف ولام طيب كل الناس من صلصال لا إلا الصلصال هو آدم عليه السلام مرات مثلا الإنسان المراد به يعني إنسان خاص مثلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر مرضوع إلى آدم لم يكن شيء يجي مرات لا أقصد هذا ولا أقصد من السنوات يعني يحسب الإنسان أن يترك سدى معنى الكافر هكذا يعني القرآن عجيب يعني كالفخار كما يصنع الفخار خلق الإنسان من صلصال. إيش الصلصال؟ هو طين أول فيه هذا يابس عجن ثم بعد ذلك ترك حتى أنتن صار أسود ثم بعد ذلك صور صورة آدم عليه السلام نعم ثم جلس مدة من الزمن وكان إبليس هذا يراه فجاء وجده كده مجوف قال لأنه شرير قال لو صلت على هذا لا أهلقته ما شاب مجوف معناه له فم من هنا وله آذان وله على شكل الطين وله كذلك دبر من أسفل الشرير دائما يفكر في الشر قال لو صليت على هذا لا أهله وبالفعل لما صلت الله شوف إيه سبب الناس لما خلق الله يعني آدم وأمر الملائكة أن تسجد له قال هو ما يسجد خلقتني من النار وخلقتني ولذلك هذا يكفر هذا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.